قصص عربية. الهدية السحرية. في يوم من الأيام عاش فلاح فقير يدعى رون في قرية صغيرة مع والدته. عانى من نقص المال، فقرر الذهاب إلى قرية أكبر مجاورة بحثاً عن عمل. أعطته والدته 3 قطع من الخبز لغدائه. خذ هذا، ورجاءً كن حذراً واعتني بنفسك. لا تقلقي، سأجد عملاً قريباً وستنتهي مشاكلنا. سار رون لساعات في الغابة حتى أتى الليل وشعر بالتعب والجوع، لذا قرر أن يستريح في الغابة. وجد شجرة بلوط ضخمة، جلس على غصنها ليكون بعيداً عن الحيوانات. ولكن فجأة ظهرت 3 بجعات في بحيرة قريبة. حين وصلت البجعات للأرض تغيرت صورتها. شاهدها رون مصدوماً، فرآه أحدهم وأشار إليه. انظرا، يوجد شخص. لا يفترض أن يرانا أي أحد. لابد أنه شخص جيد. الجيدون وحدهم من يستطيع رؤيتنا. ماذا تفعل هنا في الغابة في هذا الوقت من الليل؟ خرجت بحثاً عن العمل في قرية مجاورة أو بلدة. إذا تركت منزلك بحثاً عن العمل فأنت تحتاجه بشدة. تفضل، خذ هذا. أينما تضع هذا الغصن سيظهر لك منزل ممتلئ بكل ما قد يحتاجه إنسان. أسرة للنوم، ملابس في الخزانة، طعام على الطاولة، وأموال في محفظتك، أي شيء. شكراً، شكراً جزيلاً. الآن عليك الرحيل من هنا لأنه ليس مسموحاً لنا بالتحدث معك. بالتأكيد، بهديتكم سأشعر بالراحة في أي مكان. شكراً. بعدها رحل رون وصار في الغابة، وفجأة ازداد الظلام وحدث رعد وبرق وبدأت السماء تمطر. كان رون على وشك أن يضع الغصن على الأرض، وحينها سمع صوتاً. إنه شخص يرتجف. اتجه نحو الصوت فوجد عائلة ترتجف تحت المطر. ماذا حدث؟ لما جميعكم بالخارج تحت المطر؟ دمر منزلنا بسبب عاصفة أمس، والآن ليس لدينا منزل. نحن فقراء ولا نستطيع بناء منزل. أطفالي سيجوعون. يحتاجونه أكثر مني. تفضلوا، خذوا هذا، سينهي كل مشاكلكم. شكراً، كيف نستطيع رد جميلك؟ دعني أقضي الليلة هنا، وفي الصباح سأكمل طريقي. يمكنك البقاء هنا قدر ما تريد. غادر رون في الصباح وخرج ليكمل بحثه عن العمل. سار طوال اليوم، وفي الليل قرر أن يستريح. وهذه المرة وجد كهفاً في جانب التل وقرر قضاء الليل فيه. حينما أوشك على النوم رأى ضوءاً غريباً في السماء، فنزلت البجعات وتحولت مجدداً، ورآه أحدهم. إنه نفس الشخص مجدداً. هل تقوم بتتبعنا؟ وماذا تفعل هنا على أي حال؟ ألم نعطك منزلاً بالأمس؟ لماذا أنت في الغابة إذن؟ أوه، لم أستطع الاحتفاظ بالمنزل. أخبرهم رون بكل ما حدث في الليلة السابقة. لذا كما ترون ها أنا ذاهب لقرية أخرى بحثاً عن العمل. حسناً، ما فعلته بالأمس كان لطيفاً و غريباً أيضاً. لا نستطيع إعطائك شيء رائع كالمنزل السحري مجدداً، لكن سنعطيك هذا، طبق لن يجعلك تجوع أبداً. سيقدم لك ما تحتاجه من طعام مهما كان عدد الأشخاص. خذ هذا واحتفظ به هذه المرة، لا تتخلى عنه، والآن رجاءً ارحل عن هنا. شكراً جزيلاً، سأرحل عن هنا الآن. سار رون في الغابة حتى وصل إلى قرية صغيرة في منتصفها تماماً. رأى رجلاً عجوزاً يحمل كومة من القش فوق رأسه. كان الرجل عجوزاً وضعيفاً وكاد أن يقع بسبب ما يحمله، فساعده رون. سيدي، لا يجب أن تحمل هذا الوزن في هذا السن، دعني أساعدك. أخذ العجوز رون إلى بيته في القرية حيث وضع رون الكومة. شكراً لك، ساعدتني كثيراً. سيدي، لما تعمل بنفسك؟ ألا يوجد من يساعدك؟ أنا وزوجتي وحدنا، إذا لم أعمل كيف سأحصل على المال للطعام؟ إنه عجوز وضعيف، وكل ما يفعله هو قطع الأعشاب، لكن حتى هذا أصبح صعباً الآن. يبدو أنكما لم تأكلا منذ أيام، لا عجب أنكما ضعيفين. تفضل يا سيدي، سيقدم لك ما تحتاج من طعام مهما كان العدد، يمكنك أكل ما يكفيك وستستعيد قوتك. لكن هذا يخصك، لن نأخذه. تحتاجني إليه أكثر مني، ما زلت شاباً وقوياً، يمكنني إيجاد عمل، فلتحتفظ به، فقد دعني أبقى الليلة ولنتشارك الطعام. طلب رون من الطبق تقديم حساء ساخن وخضروات وفطيرة فاكهة، تشارك ثلاثتهم الطعام. في الصباح التالي جهزت السيدة العجوز بعض الطعام له، وخرج رون للغابة ثانية. سار طوال النهار وفي الليل، وجد تجويفاً في شجرة يكفي ليستلقي فيه. بينما يستريح رأى نفس الضوء في السماء، ونزلت البجعات وتحولت مجدداً. أنت مجدداً؟ الآن ماذا تفعل هنا؟ ألم نعطك طبقاً يقدم ما تحتاجه من طعام؟ رجاءً قل إنك لم تتخلى عنه. في الحقيقة فعلت، العجوزان في حاجة له أكثر مني. أخبرهم رون عن العجوزان وكل ما حدث بالأمس. ها، الآن ماذا نعطيك؟ لا بأس، لا يجب أن تساعدوني. بل يجب، طالما قابلنا من يستطيع رؤيتنا. ولكن احذر، هذه هديتك الأخيرة، خذ الحذاء، سيوصلك أينما تريد في لحظة. أوه، سيكون هذا مفيداً. فلتأخذه رجاءً وارحل الآن، واحتفظ بالحذاء لنفسك. شكراً. ارتدى رون الحذاء وتمنى الوصول للقرية التالية، وفي الحال اختفى من الغابة وظهر في القرية التالية بجوار نزل، فقرر قضاء الليلة فيه. وبينما يتناول العشاء انضم له مسافر آخر. أتمانع لو جلست؟ بالطبع لا، تفضل. أنا جون، ما هو اسمك؟ ومن أين أتيت؟ أنا رون، وجئت هنا بحثاً عن العمل، ماذا عنك؟ عملت بجد لخمس سنوات بعيداً عن المنزل ومتشوق للعودة، لهذا سأكمل رحلتي بعد العشاء مباشرة. ستسافر في الليل؟ لا تعرف معنى الشوق للمنزل، حتماً ابني ينتظرني، كان يمكنني الوصول منذ يومين إذا لم تأتي العاصفة والأمطار. يبدو أنها ستمطر الليلة أيضاً. لا أهتم، سأعود للمنزل، تعال هيا ارتدي هذا. لماذا؟ سيعيدك للمنزل في الحال. لست على عجلة من أمري، تحتاجه أكثر مني. ارتدى جون الحذاء وذهب للمنزل في الحال. في الصباح التالي خرج رون بحثاً عن عمل ولكنه لم يجد، وفي الليل عاد للنزل. دخل غرفته وكان على وشك النوم حينها رأى نفس الضوء ونزلت البجاعات وتحولت مجدداً. أنت بالتأكيد تتبعنا؟ لا، لا أفعل. يبدو أن هذا الحذاء أوصلك هنا، ولكن لما لازلت هنا في النزل؟ يمكنك العودة للمنزل والسفر للعمل كل يوم بسهولة. لازلت تمتلك الحذاء صحيح؟ لا. أخبرهم رون عن المسافر. ليس لدينا ما نعطيك إياه. لا بأس إذن. يمكننا إعادة الهدايا لك إذا أردت. سنستعيدها ممن أخذوها. فكر، إذا طلبت المنزل فلن تحتاج إلى العمل ثانية، وستبقى سعيدا مع والدتك. أو إذا طلبت الطبق ستحصل على أفضل طعام في العالم ولن تحتاج إلى العمل كثيراً. وبهذا الحذاء يمكنك السفر من المنزل للعمل بسهولة. أيهم تريدون أن نستعيده لك؟ لا شيء، كل من أخذ الهدايا يحتاجها أكثر مني. أنا راض تماماً بما أنا عليه، شاب وقوي وقادر على العمل. كما تريد. واختفوا جميعاً وعاد رون للنوم. وفي الصباح حينما استيقظ، استيقظ يا بني. أمي، ماذا تفعلين هنا؟ ما؟ انظر لما حدث هنا. ما الأمر؟ تحول منزلنا فجأة إلى هذا القصر. كيف؟ فجأة دخلت بجعة من النافذة وتركت له لفافة من الورق. فتحها رون وقرأ. لقد كنا نختبرك يا رون. أجل، كل من أخذ تلك الهدايا يحتاجها أكثر منك. لقد احتاجوها، ولكن بسبب لطفك وسخائك استحققت هذا. التوقيع أصدقاؤك البجعات. بعدها عاش رون ووالدته في سعادة ونعيم للأبد، ولم ينسيا الفقراء، وتشاركا ثروتهما مع كل أهل القرية.